ايش يكون الصلاة ايش تكون؟ طيب في شيء احسن من الصلاة؟ لكن الدين ما شرع الله، اتبعوا ما انزل اليكم، لا تقبل كلامي لكن اقبل الحق يا اخي. الدين من عند الله، ما هو قال فلان وفلان. اي واحد يريد ان يقول لك شيء قل ما دليلك عليه، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ايش؟ كتاب الله وسنتي، اليوم اكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل اليهم. فالدين ما هو عاده، ما هو قول فلان، ما هو عرفنا عند الناس. الدين ما جاء من عند الله. ولذلك المسلم ينبغي ان يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان تعتمر عن غيرك؟ نعم يجوز. حكم صيام اول رجب وسبعة وعشرين منه ونصف شعبان، لا اصل لهذا، لا اعرفه ثابتا. رجب لم يثبت فيه شيء، شعبان كان يصومه كله، ما صام شهرا كاملا الا رمضان، وما صام صلوات الله وسلامه عليه اكثر من شعبان. قال في الصحيح كان يصومه كله، قالوا يعني اغلبه. نعم، لكن كون انه كان يصوم هذا اليوم لاجله 27 هذا لا اعرفه، ونصف شعبان لا اعرف هذا، وانه ليله القدر، ليله القدر في رمضان، لانه قال انزلناه في ليله مباركه فيها يفرق كل امر حكيم، وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هذا نص صحيح صريح. ولا تثبت حديث واحد في رجب. وللحافظ بن حجر رسالة اسمها بيان العجب ايش في ابطال ما ورد من الاحاديث في رجب، ما فيه شيء يثبت، الا ان رجب طبعا شهر حرام، هذا هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اشهر الحرم، وهذه لها حرمة والذنب فيها اعظم، وينبغي فيها اشياء على خلاف هل هي منسوخة او غير منسوخة. ما حكم الغيبة؟ محر كبيرة كبيرة، أكل أعراض الناس كبيرة. ولا يغتب بعضكم بعضا، المفلس من هو؟ ولا في شيء يأخذ الحسنات مثل الغيبة، ولا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس، لأن كل إنسان رفع مجلس وتكلم فيه لازم يقع في الغيبة. ما الذي يحمينا من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. تتكلم في القبور، في الجنة، تكلم في العلم وكيف تتعلم، تكلم كيف تجمع مال حلال تنفق به على نفسك وتساعد ضعاف المسلمين، تكلم كيف تصلح ذات البين، كيف تكون إنسان يعني حياتك كلها منتجة. أما تتكلم فيما يقع بين الناس لازم تقع في الغيبة. إذن كيف يسلم المسلم من الغيبة؟ لا يرفع أي كلام حصل، لأن أي قضية حصلت ورفعتها فيها غيبة. واحد ساء على واحد غيبة، واحد سخر من واحد غيبة، واحد لمز واحد غيبة، كل كلام بين الناس في الغالب يكون فيه الغيبة. إذن إذا أردنا أن نسلم من الغيبة لا نتكلم فيما يقع بين الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نريد شرح قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا يا ربنا عليك لا على غيرك، توكلنا اعتصمنا والتجأنا وفوضنا أمرنا إليك، وإليك ربنا أنبنا يعني رجعنا من ذنوبنا وتبنا، وإليك المرجع يوم القيامة. ثانيا أثناء الطواف والسعي إذا جاء وقت الصلاة هل يقطع الطواف والسعي؟ ومتى يصلي ثم يعود؟ الأولى أنه إذا جاءت الصلاة وهو في السعي أو في الطواف أنه يصلي الفريضة فقط، والأولى والأفضل أنه يلغي الشوط الذي كان فيه، شوط واحد